لا يخرج للتنعيم ولا لغيره من أجل أن يأتي بعمرة وقد دخل مكة بعمرة. يقول السائل: هل ممكن أن أقرأ في القرآن أثناء الصلاة وأنا ماسك المصحف في يدي؟ نعم يا أخي، في صلاة الليل ممكن أن تأخذ المصحف لأجل أن تمر على كتاب الله كله، إذا كان المرء لا يحفظ فيأخذ المصحف ويقرأ ويقرأ منه نظرا، هذا في النوافل. وأما في الفرائض فلا ينبغي له أن يقرأ من المصحف، يقرأ ما يحفظ، والفرائض ما يطلب فيها الإطالة، وإنما النوافل يستحب فيها الإطالة، فيقرأ من المصحف، وله أن يصلي وهو جالس كما سيأتينا، إذا شق عليه القيام أو أحب أن يطيل القيام وشق عليه فيصلي ويقرأ وهو جالس، والأمر فيه سعة ولله الحمد.